الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والتقى للناس مفتاح الضياء، شرعنا دين حنيف الأصل، سنة الهادي ودستور السماء. يا إله الكون يسر أمرنا كل بلاء، إننا ظمأ لعيش السعداء. قال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن غيرني. يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء يكون ضيفي وضيفكم الداعية الميداني فضيلة الشيخ المربي الدكتور حازم شومان، فأهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا، نورتنا وشرفتنا. من يحفظك، ولو أني لا ميداني ولا مربي ولا لا. إزاي شيخنا، الله يبارك فيك. ده الدعوة الميدانية مع حضرتك لها سمة عظيمة جدا، ربنا يبارك فيك ويجعله في ميزان حسناتك رب العالمين. شيخنا، استمعنا من فضيلتك في الحلقة الماضية عن الإعجاز التغييري، وقلنا أن هذا يمكن مصطلح جديد على مسامع كثير من الناس، واليوم نتكلم عن أمر آخر وهو الإعجاز الحرفي في القرآن. طبعا نوع من انواع الاعجاز الخطيره جدا في القران. نعم. اعجاز الحرف. اعجاز الحرف، يعني انا الحرف في القران معجزه. ازاي؟ لما اقول لك مثلا ذهبت الى احمد، يبقى معناها ايه؟ رحت لاحمد. نعم. طب ذهبت عن احمد، عرضت عنه، بعدت عنه. نعم. الحرف رغم ان ذهبت والضمير العائد عليا واحمد واحده، يغير مسارك جمله كامله. غير. نعم. فالحرف هو مقدمه قاطره الجمله. عشان كده يسموه حرف. ليه يسموه حرف؟ لان الوقت ده حرف الترابيزه. نعم. انا ماشي كده بسبب الحرف ده، بقيت ماشي ايه؟ بقيت ماشي كده. يبقى الحرف ده بيغير مسار الكلام. فالحرف في غايه الخطوره. استعمال القران للحروف استعمال اعجازي ان شاء الله، استعمال في غايه الاعجاز، الحروف اللي بتربط ما بين الالفاظ وما بين الجمل وبعضها. فموضوع شيق جدا ان احنا نتكلم فيه. الاعجاز الحرفي في القران نبدا بماذا؟ نبدا قلت انهم كانوا يسارعون في الخيرات. انهم كانوا يسارعون في الخيرات، ده ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن سيدنا زكريا. نعم. لما بيقول ووهبنا له يحيى واصلحنا له ايه؟ ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه. نعم. ليه يا رب؟ ليه يا رب واحد عنده 90 سنه تعمل له معجزه انه يرزق ابن في السن ده؟ انهم كانوا يسارعون في الخيرات. انهم كانوا يسارعون في الخيرات. فوقف علماء اللغه زي مثلا الزمخشري او غيره قدام كلمه يسارعون في الخيرات. ليه مش الى الخيرات؟ ليه مش الى الخيرات؟ انا بسارع الى الخير. انا بسارع في الخير. قال لك يسارع الى الخير، يبقى معناها ان انا واحد ما بعملش خير. فواحد قال لي ما تيجي نعمل خير، فقمت رايح طلقه، رحت جاري، فانا كنت بره دايره الخير ودخلت فيها فسارعت اليها. سبحان الله. قال لك انما يسارعون في الخيرات، مستمر في السعي، يعني من خير لخير. انا كاني غرقان جوه الخير، انا لا انفك عن دائره الخير، من صلاه لقيام ليل لصدقات لصنايع معروف لتوصيل لاسر ايتام لصله رحم لبر جيران لبر زوجه لتربيه اطفال لدعوه الى الله لجوله، فلا ينفك عن الخير. انهم كانوا يسارعون فيه، فمعناه ان دول عزيمتهم بقت ليل نهار في الاعمال الصالحه. سبحان الله. في الاعمال الصالحه. وذلك في ربط ثاني ايضا: وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان. ده بقى العكس بقى في سوره المائده، الى الاثم. في الاثم. يعني هو منغمس في الإثم، منغمس في الإثم. أي ما هو بقى ميزة فهم القرآن إيه؟ إن الوقت المشاهد لما هياخد النقطة ديت فيه هيطبقها في القرآن، بقى هيبدأ يلتقط، هيبدأ بقى إيه؟ ما عادش يعد عليه الآية كده ومش واخد باله إن فيها حاجة غريبة. عشان كده برضو في سورة المائدة: وترى كثيرا منهم، ربنا بيوصف مجتمع فسد. نعم. وترى بقت المعصية عين عينك. كثيرا بقى مش عاصي بيستخبى، ده بقى معظم المجتمع وحش. كثيرا منهم يسارعون، يسارع صيغة مفاعلة، بقى المعصية مسابقة، بقى الموظف الموقع اللي الموظف بيعرف ياخد فيه رشوة الناس بتقتتل عشان تمسكه. وبقت البنت المتبرجه الشباب بيتنافس مين اللي يكلمها الاول. صحيح. يبقى ايه بقى بقى الكليب الوحش الشباب بيتنافس على الفيس مين اللي يشيره الاول وينزل باسمه الاول. يبقى وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان. نعم. في يعني ايه؟ في بقى يعني بقى الشاب مش بقى شاب عادي فواحد يقول له ما تيجي مثلا تكلم فتاة وتدخل على موقع وحش يقول له ماشي خلاص يبقى يسارع الى الاثم. انما يسارع في الاثم بقى الشاب من ساعة ما بيصحى لحد ما بينام ما بيبطلش في اثام عديدة، من قاعدة مختلطة لموقع وحش لطلعة حرام لقاعدة ويشرب مش عارف ايه فين او ياخد مخدرات ايه، بقت حياته كلها معصية. نعم. فربنا بيوصف ناس مغمورة جوه المعصية والعياذ بالله. الله المستعان. طيب ايضا في آية اخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. أيوة ده ناحية تانية بقى، ده حرف تاني وإعجاز تاني. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. كلمة ثم غريبة، كلمة ثم هنا بتفيد التراخي الزمني أو وجود فترة زمنية ما بين الحاجة اللي قبلها والحاجة اللي بعدها. المفروض إن الذين قالوا ربنا الله يعني أنا التزمت وبقى طريقي وجيت هو الله. فالمفروض إن الملتزم أول ما بيدخل في الطريق معتقد ان انا من اول ما هلتزم هصلي قيام ليل 3 ساعات، من اول ما هلتزم هبدا ابقى طالب علم، من اول ما هلتزم هكسر الدنيا وهوصل الليل بالنهار في العباده. والشيطان احيانا بيخلي الملتزم يتحمس على اعمال كتير عشان يوصله في الاخر انه ما عادش قادر يجمع منها، يقوم يجي له احباط يقوم ساب الطريق كله. لا اله الا الله. فربنا بيعلمنا العقلانيه، دي حاجه اسمها التربيه العقليه. نعم. في القران ربنا بيعلمنا العقلانيه، فبيقول لنا ان الذين قالوا ربنا الله ده اعلان الالتزام مش واستقاموا او فاستقاموا ثم استقاموا. الاستقامه دي ان واحد بقى اورده مظبوطه ملتزم بقيام الليل مجتهد في الدعوه الى الله مستقيم بقى مستمر في الدين. فكان الله يريد ان يعلمنا ان مفيش ملتزم بيقدر يظبط اموره في الدين من اولها مره واحده، عشان لو قدامنا اخت عندها احباط ان في عبادات بتقع منها، اخ عنده احباط ان في انه مش قادر يظبط اموره في الدين، كان الله يقول لك لا تحبط، هو ده الطبيعي، مفيش حد هيقدر يستقيم من الاول مره واحده، لازم هتفضل تقوم وتقع وتقوم وتقع. نعم. فدي ايه معناها؟ ان التطور في الدين بيجي تدريجي مش بيجي مره واحده. الترقي في الدين بيجي تدريجي، وده معنى قول الله وتبتل اليه ايه تبتيلا. نعم. علماء اللغه قال لك المفروض تبتل اليه تبتلا، انما ربنا قال تبتيلا. قال لك ليه ربنا قال تبتيلا؟ قال لك لان التبتيل ده وزن تفعيل، التفعيل ده بيفيد الترقي التدريجي. ان شاء الله. تبتل انقطع لله، تبتل حقق المقامات الايمانيه، ولكن ايه بالتدريج ان شاء الله. القران كله اعجاز ما شاء الله. طيب ايه اخرى وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ايوه ايوه ده حرف تاني، حرف من هنا. ان المفروض الانسان بيحيد من الشيء ولا بيحيد عن الشيء؟ يحيد عن الشيء. حته من العربية ولا حته عن العربية؟ عن العربية. عن العربية. يبقى كان متوقع ذلك ما كنت عنه تحيد. إنما جت منه، يعني كأن يعني في حاجة جميلة أوي في القرآن اسمها أسلوب السخرية في القرآن، حتى في حد عامل فيه بحث قيم جدا، أسلوب السخرية في القرآن، السخرية من العاصي، السخرية من محب الدنيا. ذلك ما كنت منه تحيد. إيه الفرق بين من وعن؟ من بتفيد القريب وعن بتفيد البعيد. فلان قريب مني. نعم. إنما فلان بعيد عني. نعم. فلما تيجي من مع تحيد، كأن الموت اللي انت قاعد تحيد عنه ده قريب منك جدا، انت قاعد تهرب منه وهو جنبك، هتروح منه فين؟ سبحان الله. فذلك ما كنت مش عنه تحيد، منه تحيد، هتهرب فين؟ هتروح فين؟ ده جنبك كده بالظبط، زي ما ربنا يقول كده ايه مثلا ما يلفظ من قول الا ايه لديه رقيب. لا ده ليه مش عنده رقيب؟ ليه لدي الاقامه مستمرين 24 ساعه. نعم. انت بتنام وما بيناموش. والفها سيدها لدى الباب. لا ده مش عند الباب، لو عند الباب يبقى معناها ان هو جاي في قفله حلقه زي ما بيقولوا، وهو جاي يدخل هم بيفتحوا الباب. انما لدى الباب ده واحد قاعد بقاله ساعه وبيسمعهم وعارف كل حاجه، بس مش قادر يتم مراته، مش قادر قدام المجتمع يتم مراته. نعم. فلدى دي زي لديه رقيب عديد، فحروف القران خطيره جدا. نعم. وتعبيرات القران خطيره سبحان الله. لو وقفنا مع هذه الوقفات تكون حتى اكونها متعه رهيبه، يعني الواحد تدرك اعجاز كتابك. نعم. اعجاز الكتاب بتاعك. احنا خرجنا من الاعجاز التغييري للاعجاز اللغوي. نعم. لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطائك. لقد كنت في غفله. يعني هو متوقع لقد كنت غافلا. نعم. انما في غفله، هي الغفله دي بحر. وانا اصل في ديت يعني يقول لك ايه، واحد مغموس في حاجه، منغمس في الغفله. يبقى ده مين ده؟ ده سوره قاف بتتكلم عن اللي صاحبه مات وما فاقش، اللي مرض وما فاقش، اللي ربنا ابتلاه وسقط سنه وما فاقش، اللي مش عايز يفوق، فواحد غرقان، فيبقى في غفله كانه غرقان في بحر الغفله. ولو ترى اذ الظالمون في في غمرات الموت في يعني كأن الموت ربنا يهون علينا سكرات الموت يا رب, كأن الموت ده ألم واحد بيغرق بس مش في غمرة الموت, في غمرات كأنه بحر فوق بحر فوق بحر فوق بحر وده في القاع ومش قادر يتنفس, في غمرات الموت واحد مغمور بألم الموت. نعم الله المستعان. فالحروف بتدي تعيش طبعا, بتخليك وانت بتقرا القران انت مش بتقرا كلام, انت بتتفرج على مشهد. نعم. بل انت مش بتتفرج على مشهد, انت عايش جوه المشهد ده, بيسموه في علوم الفن الدنيوي يعني الخلفيه الدراميه للاحداث. ان انا اديك حرف يعيشك ان الموقف ده موقف كبير, عشان كده احنا بنقرا القران ونحن يعني عندنا اميه في التعامل مع روعه تصوير القران للاحداث. اخي نحن مقصرين جدا في تدبر ايات كتاب الله عز وجل, وكثير من الناس حريص في رمضان على سرعة الختمات. لا اقرأ بقى بتركيز بقى. عايزين نقرأ. عايش بقى. عايش بقلبك. ده اللي عايزين نطلع بيه من برنامج, نحن عايزين نقرأ ونتدبر كتاب الله عز وجل. ونفهم ان القرآن هو الحاجة الوحيدة اللي تغيرنا. فنقرأ بضمير عشان نتغير. الله المستعان. قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. أيوة مش يمشون في الأرض. أنا بمشي في الأرض. يمشون على الارض. علماء اللغه هنا قالوا كلمه جميله جدا, قال لك يمشون على هنا تفيد ايه؟ قال لك على هنا تفيد الاستعلاء. نعم يعني الاستعلاء يعني رجليه في الارض وقلبه تحت العرش. الله انسان عالي. نعم اهدافه عاليه, احلامه عاليه, افكاره عاليه, مبادئه عاليه, انسان عالي. الناس كلها بتجري بتمشي في الارض عشان تجيب الاكل وتجيب الشرب وتجيب الشهوات وشهوه البطن وشهوه الفرج, وده بيمشي عشان يرفع الناس ويوصلهم لربنا الله. سبحانه وتعالى زي بالظبط. نعم. كده اللي راكب على سقاله في الدور الخامس بيشوف الناس تحته, انما لو رفع السقاله للدور العاشر بيشوف مشاهد اعلى. فكل ما بتعلى كل ما بتشوف اكتر, فدي ناس عاليه صحيح. فدي ناس عاليه. فربنا في حرف على برضو من الحروف اللي ليها مدبار, عشان كده ربنا يقول لك ايه؟ اولئك على هدى من ربهم. نعم. كأن الهدى ده في أول سورة البقرة, كأن الهدى ده جبل, وظلوا يجاهدوا في الطريق إلى الله حتى رفعهم الله على إيه؟ قمة الجبل. شاء الله. وصلوا إلى قمة المجاهدة. شاء الله. على هدى من ربهم. برضو في آية أخرى سورة مريم فخرج على قومه من المحراب. ده على برضو. على. فخرج إلى. مش إلى مش خرج إلى قومه. فخرج على قومه. أصل الحروف ديت يعني ربنا يقولك إيه؟ أرسلنا فيهم. أرسلنا إيه؟ فيهم. طب مش أرسلنا إليهم ليه يا رب؟ في دي تدل على الانتشار. كأن الرسول لما بعث للناس فضل ينزل كل شارع ويخبط على كل باب ويروح لكل واحد, ففيهم دي تدل على الإيه؟ على الانتشار. أرسلنا فيهم رسولا منهم. نعم. مين دي؟ يعني يقولك منك وعليك. حاسس بألمهم وحاسس بأملهم. عايش واقع الناس, مش واحد في برج عادي وحاجي وخارج يكلم الناس صحيح. فالحروف بتاعت القرآن بتعيشك. فالآية بقى اللي هي خرج على قومه. فخرج على قومه يعني ايه خرج على؟ على ديت واحد جاي من فوق. زمان كان في واحنا اطفال نتفرج على المسرحيه كده واحنا اطفال, فيجيب لك ايه؟ عايز يجيب لك بقى ايه؟ نجمه مثلا في المسرحيه ولا حاجه. يقوموا يركبوها في حاجه كده ويجيبوا الحاجه اللي هي راكباها كده جايه من فوق المسرح. بيعملوها مع العرايس دلوقتي في القاعات. مع العرايس في القاعات. تنزل العروسه من فوق. العروسه من فوق. ايوه ده انا جديده بقى دي. فخرج على قومي معناها علو إيمان سيدنا زكريا. طيب جت هنا فين؟ فخرج على قومه إيه؟ من المحراب. نعم ده الترتيب السليم. إن الداعية يخرج للناس بعد خلوة عبادة بينه وبين الله. ما خرجش للناس أكلمه مع القرآن وأنا بقرهوش. ما خرجش للناس أكلمه مع العبادة وأنا ماليش دعوة بيها. أخرج. يبقى ربنا هنا جاب الترتيب السليم. الداعية الذي جاهد نفسه الأول وربنا قال من الإيه؟ من المحراب. المحراب من الحرب. يعني كان في خلوة مع الله, مش قاعد يعبد عبادة باردة. ده بيعبد بروح الجهاد, بيحارب الشيطان وبيحارب نفسه وبيحارب أهواء الدنيا. فلما كان في مجاهدة فردية عند الداعية قبل ما يخرج للناس, لما خرج للناس خرج منور, نور لهم حياته. ولذلك يؤثر. ولذلك يؤثر. نعم. ولذلك يؤثر. فالحرف هنا أفاد معاني في غاية الخطورة. الله أنا عارف أنت عايز تقول إيه. لا والله في الحقيقة محتاجة حلقات أخرى في موضوع الإعجاز الحرفي. الله المستعان. طيب ايضا شيخنا الكريم لأصلبنكم في جذوع النخل. لأصلبنكم في جذوع النخل. لأصلبنكم في جذوع النخل دي قصه تانية. نعم. انا كنت متوقع ان انت بس انا الله المستعان. لأصلبنكم في جذوع النخل. لأصلبنكم في جذوع النخل. نعم. في يعني هو المفروض لأصلبنكم على جذوع النخل. أمال في كأن فرعون بيقول لهم أنا مش هعلقك على النخلة، ده أنا هخليك تحفر بلحمك ودمك في خشب النخلة. يا الله، ده أنا هشد القيد عليك وهضيق القيد عليك لحد ما خلي جسمك يحفر جوه النخلة لأصلبنكم في جذوع النخل. يعني بيرهبهم اني مش هأيدك اي قيد ومش هدي عليك اي تضييق، لأصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمون ايونا يعني اشد. لأصلبنكم على جذوع النخل، على جذوع النخل يبقى اربطك وعلاك، انما في معناها هعذبك عذاب. عشان كده لأقطعن ايديكم، مش لأقطعن حتى الصيغه بتاعه اللفظ اجاب، سبحان الله حروف بسيطه لكن تغير تماما. أقطعن ديت يعني هقطع لك ايدك حته حته حته حته، زي مسلمه الكذاب ما عمل معه ابن نسيبة بنت كعب رضي الله عنها وعنه وعنها، لما قعد يقطع له جسمه حتة حتة وهو يقتله. فيعني فاللفظ نفسه إعجاز، الحرف إعجاز، الوزن إعجاز، يعني كل حاجة سبحان برضو الله. فخرج على قومي من المحراب، نرجع لها تاني. أيوة، وموضوع قارون وسيدنا زكريا عليه السلام. دي حتة ذكية جدا. اللي هو طب انت بتقول ان فخرج على قومه من المحراب، معناها العلو بقى، وخارج منور وجاي من فوق. نعم. واحد بيجاهد بقى ونازل ينور للناس حياتها ويرفع الناس معاه. طب ما جت مع قارون في سورة القصص. فخرج على قومه في زينته. صحيح، يعني نفس اللفظ اللي جه مع زكريا جه مع قارون. فخرج على قومه، فخرج على قومه، وقارون في أوج ظلمه. وقارون لأن هنا على بتاعت قارون بقى تفيد ايه؟ استعلاء التكبر. انه خرج وهو فاكر انه فوق الناس، خرج على قومه، خرج وفاكر انه فوق الناس. وفيها برضو الطريقه السينمائيه اللي خرج بيها. نعم. زي ما انت بتقول دي بتاعت العرايس بقى. نعم. اللي هي طريقه ايه بقى، اللي هو بقى خارج بقى قدام الناس كده ومعمول له بقى هيلمان وصولجان وكله واقف فاتح بقه، يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. بيضحكوا على الناس بشويه حركات، بيضحكوا على الناس. فهنا خرج على قوم بتاعت قارون الكبر والعلو على الناس في الارض، لكن مع سيدنا زكريا خرج على قومه من المحراب. عالم حقه حقيقي، سبحان الله، انه عالم حقه حقيقي، خرج على قومه من المحراب، عالم حقه حقيقي. جزاك الله خير، امتعتنا، الله نورتنا وشرفتنا وكثرتنا. الله جزاكم الله عنا خير الجزاء. مشاهدينا الكرام، نختم ايضا بما تعودنا به دائما معكم. مشاركات صحيح، الواحد منغمس في الحلقه فننسى المشاركه اللي معنا. نختم بدعاء ثم ان شاء الله نكون في حلقه القادمه باذن الله. شيخنا الكريم تفضل. انت بقى الله يلا حضرتك تفضل. يا رب العالمين، يا اكرم الاكرمين، يا اكرم الاكرمين، يا من قلت اقرا وربك الاكرم، اللهم انا نجاهد لكي نقرا كتابك على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم ارزقنا تلاوه للقران على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم ارزقنا صلاه ترضيك عنا، اللهم ارزقنا تلاوه ترضيك عنا، اللهم انا نستغفرك من كل ذنب عصيناك به، ونستغفرك من كل صلاه ضيعناها، ونستغفرك من كل معصية سر جعلناك فيها أهون الناظرين إلينا. يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار، تب علينا يا ربنا من ذنوب الليل والنهار، اللهم تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا. اللهم طهر مصر من المواقع الفاسدة، اللهم طهر مصر من الزنا والخنا، اللهم طهر مصر من التبرج والسفور، اللهم طهر مصر من الخمور والمخدرات، اللهم طهر مصر من الرشوة والربا. اللهم اجمع بين قلوب المصريين على ما يرضيك عنا، اللهم انزل هدايتك على شباب مصر وعلى فتيات مصر وعلى رجال ونساء مصر وعلى شباب الأمة أجمعين يا رب، وعلى رجال ونساء الأمة أجمعين يا رب، برحمتك يا أرحم الراحمين. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء لا يسعني لأن أتوجه بخلص الشكر والتقدير لضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان، فجزاكم الله عنا خير الجزاء، بارك الله فيك، ونلقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة الغد إن شاء الله. بارك الله فيك شيخنا الكريم. مشاهدينا، هذه الحلقة وغيرها من حلقات برنامج القرآن وغيرني موجودة على صفحتي الخاصة على الإنترنت وصفحة قناة الرحمة الفضائية. نتمنى من جميع المشاهدين أن يساهموا معنا في نشر هذه الحلقات من خلال صفحات التواصل الاجتماعي. ألقاكم غدا بإذن الله عز وجل. لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الاعتكاف، واللي بيقول انا ما عنديش وقت، ما عندكش وقت للجنه، ما عندكش وقت لجوار الله سبحانه وتعالى، عندك ايه اهم من الجنه؟ اجهز نفسي ازاي بقى للعشر الاواخر يعني عشان ادخل في موضوع الاعتكاف، واجهز نفسي بقى للطاعه. هو اول تجهيز ان انا ادرك انا هعمل ايه، ان انا ادرك الاعتكاف ده ايه. مساجد دي وطننا، امال الدنيا دي ارض الغربه، الجنه وطننا، فلا يوجد وطن زي الجنه في الارض الا المساجد. الجلسات الجانبيه اللي بتكتب في الاعتكافات